بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي تلك المعركة التي أنهت الوجود الرومية في الشام؟ كيف واجه 36,000 من المسلمين 200,000 من الروم؟ وكيف قال هرقل بعدما سمع نتيجة المعركة: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. الآن تغيرت الخريطة الحربية في الشام، صارت الجيوش الإسلامية الخمسة تحقق انتصارات كبيرة على الروم، كما رأينا في أجنادين، وكذلك في مرج الصفر، وفي فحل بيسان. فيما بعد موقعة فحل بيسان بدأ المسلمون يتقدمون، فاستطاعوا فتح دمشق وهي عاصمة الشام، ثم استطاعوا فتح حمص. يعني بدأ المسلمون يسيطرون على الشام. لم يعد أمام هرقل إلا أن يرسل بأكبر جيش في جعبته، فأرسل جيشا ضخما تتراوح التقديرات بين 100,000 و 400,000، لكن المختار من هذه الأعداد هو أنهم كانوا 200,000. الإمبراطورية البيزنطية كانت تحكم عددا من الشعوب، فكانت تجند منهم، فكان الجيش البيزنطي، هذا الجيش العرمرم الذي يبلغ 200,000، مقسما إلى 4 أقسام: قسمين للروم، الميمنة والميسرة، والقسمين اللذين في القلب هما جيش من الأعراب العملاء لهم، وجيش من الأرمن. هذا الجيش الكبير تحرك إلى الجنوب، ونحن قد ذكرنا إنه خطة هرقل المتكررة هي أنه لا يواجه الجيوش الإسلامية عند المدن، وإنما يسعى إلى تطويق الجيوش الإسلامية من الخلف بهذه الجيوش الكبيرة. فحيث كانت الجيوش الإسلامية مفرقة، فكانوا يعني يضطرون إلى الانسحاب إلى الجنوب والتخلي عن المدن المفتوحة لكي يلتقوا معا ويعني يخوضوا هذه المعركة الكبرى. فطبعا هذا الجيش كان أكبر جيش أرسلته الإمبراطورية البيزنطية، وقيل في وصفه إن ملك الرومي قد جمعا لم يجمعه أحد من قبله لأحد من قبلنا. فانسحب المسلمون وحصل بينهم نوع من التشاور إلى أي مدى ينسحبون، ففعلا تخلوا عن حمص، تخلوا عن دمشق، وعادوا مرة أخرى إلى منطقة اليرموك. كان بعضهم يريد أن يعود إلى ما قبل هذا، وبعضهم لا يريد أن ينسحب، لكن اجتماع الأمراء الجيوش الإسلامية صارت يعني أفضى إلى القول بأنهم يجتمعون عند اليرموك. طيب، نقف هنا عند هذا المشهد. المشهد الفريد الذي جرى في الفتوحات الإسلامية هو أن المسلمين وهم ينسحبون من هذه البلاد كانوا يعيدوا دفع الجزية التي أخذوها من المناطق المفتوحة، وهذه مما انفردت به الفتوحات الإسلامية، وكان شيئا لأول مرة تراه هذه الشعوب المغلوبة. وبعضهم قال: والله لأنتم أحب إلينا من الروم وأقرب إلينا من الروم، لا ردهم الله ونصركم عليهم. وكان المسلمون ينسحبون، فيأتي الجيش الرومي، طبعا خلاص المسلمين انسحبوا، فيعيدوا احتلال هذه البلدات، فيرى منهم الناس عكس ما كانوا يرونه من المسلمين. حتى إن يعني المصادر البيزنطية تحكي عن غصب الأموال، وأحيانا غصب الزوجات وقتل الناس، كما تفعل أي جيوش مع المدنيين العزل من السلاح. التقى المسلمون مع الروم عند اليرموك. اليرموك هذه منطقة هرقل كان قد أوصى باهان القائد العام لجيش اليرموك، أوصاه بأن يجعل الروم في أرض واسعة ضيقة المخرج، يريد أن يحصل على أكبر قدر من بسالة المقاتلين في قتال المسلمين. فحين تكون الأرض ضيقة المخرج، ضيقة المهرب، ولا يجد المقاتل إلا أن يقاتل. فبالفعل باهان اختار موقعا في غاية يعني في غاية الدقة كما طلب هرقل. هذا الموقع على ضفتيه نهر، وخلفه نهر كذلك، والمكان الوحيد المفتوح مكان ضيق، وهو المكان الذي دخل منه المسلمون، فصار المسلمون أشبه بأنهم يحاصرون الروم. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص أول ما رأى هذا المشهد قال: أبشروا قد حصرت الروم، ووالله لا يأتي محصور بخير. لكن طبعا الروم كانوا معتمدين على كثرتهم العددية، لأنه عدد المسلمين كان حوالي 33 ألف أو 36 ألف، وبعض التقديرات تزيد وبعض التقديرات تقل، لكن المرجح أنه كان في حدود 36 ألف مقاتل. كانت خطة سيدنا خالد بن الوليد خطة نفسية بالمقام الأول. كان لديه خطتان نفسيتان. الخطة الأولى هي أنه يريد أن يصدم المقاتلين صدمة نفسية، وذلك معتمد على أن صار المقاتلين الروم في حالة معنوية أفضل لما يرون من الانسحاب المتتالي للمسلمين إلى الجنوب. فحصل في بداية التقاء الجيوش أن خيل المسلمين، سلاح الفرسان عند المسلمين وسلاح الفرسان عند الروم، تقاتلوا قتالا قبل أن تشتبك الجيوش بكاملها. هذا القتال الذي كان بين سلاح الفرسان، خرج فارس من الروم، طبعا كان فارسا مهيبا ويعني قويا وعملاقا، فنادى من يبارز. فسيدنا خالد بن الوليد قال: من يبارزه؟ برز له بعضهم مثل عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي ويعني آخرون، لكن سيدنا خالد اختار له قيس بن هبيرة. قيس بن هبيرة هو كذلك من فرسان العرب المشهورين. فقيس بن هبيرة استطاع أن يسدد له ضربة واحدة فلقت هامته. هذه الضربة التي فلقت هامته كانت بمثابة الصدمة النفسية للجيش الرومي. ما تزال عند خالد بن الوليد الخطة النفسية الأهم، نراها بعد قليل. لكي نتصور ميدان المعركة فلنتصور الآتي: فروع نهر الأردن ثلاثة منها يحيط بالروم، والمدخل الذي يتصل بالبر هو المدخل الذي فيه المسلمين. توزيع جيش المسلمين: قلب وميمنة وميسرة، ومن خلفهم معسكر المسلمين وفيه النساء. وتوزيع جيش الروم على الآتي: روم في الميمنة والميسرة، وأعراب في المقدمة، أعراب وأرمي في المقدمة، يعني أربع كتائب كبيرة، وخلفهم معسكر الروم. وذكرنا أنه كان هرقل يعني يريد استبسال المقاتلين، فكان مما فعل أن أنزلهم هذا المنزل. والأمر الآخر أن الجنود المشاة الموجودين في الصفوف ربطهم بالسلاسل، يعني ربطهم بالسلاسل معا بحيث لا يفكرون في الهرب من المعركة. سيدنا خالد بن الوليد بمجرد أن رأى هذا الإعداد الكبير عرف أن فرسانه لا تصمد لفرسان العدو. ذكرنا في الحلقة الماضية أنه كان فرسان المسلمين يتفوقون على فرسان العدو، وكانت خطة خالد في النصر في موقعة فحل بيسان تعتمد على هذا التفوق. لكن الأمر الآن، الكثرة العددية كانت تحول بين قدرة الفرسان المسلمين على التصدي لفرسان الروم. فسيدنا خالد بن الوليد أعد هذه الخطة التي تعتمد بالمقام الأول على يعني الصدمة النفسية، وهي كالآتي: سيدنا خالد قسم فرسان المسلمين إلى قسمين، قسم هو على رأسه والقسم الآخر على رأسه قيس بن هبيرة. وقبل بداية المعركة سيدنا خالد طلب من أبي عبيدة أن ينزل له عن القيادة العامة، لأن يعني أراد أن يدير هو هذه الحرب، فسيدنا أبو عبيدة نزل. والحقيقة طبعا أنه لا سيدنا خالد كان يريد الإمارة ولا سيدنا أبو عبيدة كان يريد الإمارة، ولكن النفوس المخلصة يهون عليها ما يصعب على الآخرين. فتولى سيدنا خالد القيادة العامة، فصارت الجيوش كلها تطيعه، وخلاص أصبح الجيوش الخمسة هم جيش واحد. فهذان القسمان من الفرسان أرجعهما سيدنا خالد خلف المشاة، بحيث لا يكون للمسلمين فرسان متقدمين بل يكونوا في الخلف. وذهب إلى النساء خلف المعسكر وسلحهن بالخناجر والحجارة، وقال لهم: من رأيتموه منهزما من المسلمين فاضربوه، يعني يضربونه إما بالحجارة أو بالخناجر أو بالأعمدة، أعمدة الخيام. ثم قال للمسلمين: يا معشر المسلمين، اليوم هو يوم الصبر، اليوم هو يوم الصبر. وشدد تشديدا كثيرا على إن المطلوب من المسلمين المشاه الصبر، لأنهم سيتلقوا صدمة الفرسان الأولى من الروم. واحتفظ بخيله وفرسانه خلف الجيش الإسلامي. في فترة المفاوضات بين المسلمين وبين الروم حصل أمران مهمان. الأمر الأول هو أن سفير الروم اسمه جرجة، ولعلي اسمه جورج في المصادر البيزنطية، أسلم لما رأى المسلمين وعبادتهم وصلاتهم، تعرف على المسلمين فأسلم وانضم إلى المسلمين، هذا سفير الروم. الأمر الثاني أنه بعض النصارى من العرب أسلموا وأتوا إلى خالد وأبي عبيدة فقالوا لهم: فلتكونوا في معسكركم من الروم ولتخبرون بما يكون من أنبائهم، فاستخدمهم كعيون له ليعرف خطتهم. بدأ الهجوم كالآتي: فرسان جيش الروم يهجمون على ميمنة وميسرة المسلمين، ولم يكن المطلوب إلا الصبر والثبات، وبالفعل صبر المسلمون وصمدوا صمودا شديدا، لكن الواقع أنهم لم يكونوا يستطيعوا الصمود كثيرا أمام هذا يعني تصف الروايات هجوم الروم بأنه كان كالسيل وكالليل. فانهارت الميمنة والميسرة، وصار بعض المسلمين ينسحب إلى الخلف. فهنا جاء دور النساء المسلمات أنهم يردونهم بالحجارة وبالخناجر وبعواميد الفسطاط، يعني الخيم. وأحيانا اشتركت النساء في صد الروم، لأن الفرسان الروم كذلك بدأوا يندفعوا هذه الاندفاعة حتى وصلوا إلى معسكر النساء. فسيدنا خالد بن الوليد قامت خطته النفسية على تحقيق الصدمة النفسية، من خلال أنه ينتظر الخلل الذي سيحدث في جيش الروم مع تقدم الفرسان وانفصالهم عن المشاه، فيكون جيشهم خالي من الفرسان. وعند هذه اللحظة التي تباعد فيها ما بين الفرسان والمشاه، بدأ تحركت فرسان المسلمين التي لم تتحرك منذ بداية اليوم، حتى هاجمت الفرسان الروم الذين يهاجمون الميمنة والميسرة، والذين كان قد وصل بعضهم إلى معسكر النساء في الخلف. ففوجئ فرسان الروم بقوة تظهر من جديد في المعركة، بعدما ظنوا أنهم هزموا الجيش ووصلوا إلى معسكر النساء فوجئوا بخيل خالد وقيس بن هبيرة، فحصل اقتتال قضى فيه خالد مع هذه الصدمة والخلخلة على فرسان الروم، وسمح لهم بالخروج، لأن قد ذكرنا أن الطريقة الوحيدة للخروج هي الطريقة التي في خلف معسكر المسلمين، وسمح لهم بالخروج. فهم مع هذه الصدمة والزلزلة انسحبوا وتركوا أرض المعركة. ثم عادت فرسان المسلمين لتهاجم جيش الروم الذي صار الآن خاليا من الفرسان. فصار المشهد عند الروم: فرسانهم تذهب ولا تعود، ويظهر من جديد فرسان المسلمين. فهذه الصدمة النفسية مع هذه الهجمة، طبعا بدأ خلاص الميمنة والميسرة يعودوا، ثم أمر أبو عبيدة في القلب أن تهجم بقية المسلمين، فصار هجوما كاسحا على الروم. مع هذه الصدمة النفسية والزلزلة غير المتوقعة في ميدان المعركة، بدأ الروم يتراجعون. كان هذا اليوم يوما ضبابيا، ثم كانت هذه اللحظة هي لحظة بداية الغروب، فصاروا ينسحبون إلى الخلف. وزاد من انسحابهم هؤلاء المسلسلين، الجنود المسلسلين، فصاروا يقعون في النهر ولا يعرف الذي يأتي خلفهم أنهم يقعون في النهر. فقدر الذين قتلوا في النهر في ذلك اليوم 120,000، و30,000 من الفرسان قد انسحبوا من المعركة، وقضى المسلمون على بقيتهم وأسروا منهم أسرى كثير. وبهذه المعركة الفاصلة التي سحقت فيها القوة الكبرى الرومية انتهى الوجود الرومي في الشام، وصار الشام بلدا من بلاد المسلمين. في معركة اليرموك نظر جندي إلى الروم وقال: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فنظر إليه خالد رضي الله عنه وقال: بل قل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالهزيمة. هذه الكلمة التي قالها خالد رضي الله عنه هي من قواعد السياسة وقواعد المجتمعات. القوم، أو كما قال أبو موسى الخراساني لما سئل من أقوى الناس، فقال: كل قوم في إقبال دولتهم. الذي يحدث أن الإنسان لما تستمر انتصاراته يكون في روح معنوية عالية حتى لو كان الأضعف والأقل عددا، وإذا استمرت هزائمه فإنه يكون في المحل الأسفلي حتى وإن كان الأكثر عددا. وهذا كان حال الروم وحال المسلمين. المسلمون قلة ولكنهم يستندون إلى انتصاراتهم، تكثر الجنود بالنصر. والروم كثرة ولكنهم في معنويات منهارة، فتقل الجنود بالهزيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته من بعده لا يسمحون بتكرار الهزيمة عليهم، فبمجرد أن يحدث شيء شيء لهم كنوع هزيمة أو ما شابه، يعني يتلونه مباشرة بما هو نصر، كما كان في غزوة أحد ثم في حمراء الأسد، وكما إذا تعثر جيوش في حروب الردة كان يرسل إليها أبو بكر الأمداد حتى تنتصر. نفس الكلام في معركة الجسر كما شرحنا، تبعتها البويب الطاحنة وهكذا. وذلك من أسرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا فشل أو هزم أو ضعف أو غلبه الشيطان فأذنب، عليه أن يتوب مباشرة، وإلا فإن الذنب يأتي بالذنب يأتي بالذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.